القاهرة تقدم المجلة الإسلامية، يعدها ويقدمها لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من المجلة الإسلامية. سورة الغلاف. وسورة غلاف عدد اليوم تحمل عنوان: وكيل الأزهر يناقش مع مدير الوعظ تطوير الأداء وبث خطاب دعوي يدعم التنمية، والتفاصيل على الصفحة التالية. في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بدور الوعاظ ودعمهم لأداء دورهم على أكمل وجه، عقد فضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف والأستاذ الدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني لقاء موسعا بمدير عموم الوعظ على مستوى الجمهورية لمناقشة التحديات التي تواجه الوعاظ وما يمكن أن يقدمه الوعاظ خلال الفترة المقبلة. وقام وكيل الأزهر خلال الاجتماع بعرض ما تم خلال المرحلة الحالية من جهود للإصلاح والتطوير داخل مؤسسة الأزهر الشريف، مؤكدا على ضرورة مواصلة تلك الجهود والعمل على نهضة الأزهر والارتقاء برسالته الدعوية. وشدد وكيل الأزهر على أن المرحلة الحالية ستشهد دعما أكبر لدور الوعاظ لتعزيز وجودهم ميدانيا من خلال المشاركة في كافة الفعاليات والمبادرات التي ستطلق لدعم جهود التنمية التي يشهدها الوطن وبث روح الطمأنينة والأمان لدى أفراد المجتمع، موجها بأهمية عقد لقاءات دورية مع كافة الوعاظ على مستوى الجمهورية لبحث مقترحاتهم لتطوير الأداء وتطلعاتهم للمستقبل الدعوي. وحث فضيلة الأستاذ الدكتور محي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية مدير الوعظ على ضرورة المشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة التي تنظم داخل المحافظات، وأن تكون رسالتهم قوية تدعم الفكر الأزهري القائم على الوسطية والتسامح وقبول الآخر داخل المجتمع. وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن فضيلة الإمام الأكبر مهموم بقضايا الوعاظ ويسعى لأن يكون لهم دور أكبر للإسهام في زيادة عطاء الأزهر في جميع دول العالم لأن دورهم محوري وهام، مشيرا إلى أن اللقاءات التي ستعقد خلال الفترة المقبلة ستهدف لاستعراض الواقع واستشراف المستقبل لنعرف أين نحن مما يحدث على الساحة ليكون للوعاظ دور أكبر في المرحلة المقبلة. على هذه الصفحة مع لقاء العدد. مستمعين الأعزاء، لقاؤنا الآن مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. فضيلة الشيخ، أمرنا الله تعالى بتحري الرزق الحلال وضمن لنا الأرزاق، نرجو توضيح ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن الله تعالى أرزاق العباد وحثهم على كسبها من الحلال الطيب والبعد عن الحرام الخبيث. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وهذا الرزق مضمون ومكتوب في اللوح المحفوظ حتى قبل ولادة الإنسان ونزوله من بطن أمه. في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالثقة واليقين والإيمان بأمر الرزق تجعل القلب ساكنا مطمئنا واثقا فيما عند الله عز وجل، غير متعجل له ولا طالبا لرزقه من باب حرام أو كسب خبيث. قال الشاعر: لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب من الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. فضيلة الشيخ، ما هي الوسائل المشروعة لكسب الرزق الحلال؟ رغم أن الرزق مكتوب ومضمون، إلا أن الله تعالى ربطه بأسبابه المتاحة والمشروعة. نعم. ومن أهم أسبابه السعي في الأرض واكتساب الرزق من جنباتها. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل، وبين الثواب العظيم الذي يعطيه الله تعالى للرجل حين يكتسب الحلال وينفقه على نفسه وأهله، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. وأساس الحياة الدنيا قائم على العمل والأخذ بالأسباب والسعي في تحصيل الرزق والكدح والجد لأجل ذلك، وسيجد أثر ذلك في الدنيا رزقا حلالا وفي الآخرة ثوابا عظيما. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وأفضل طعام يأكله الإنسان هو ما كان من كسب يده. قال صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، والأنبياء جميعا كانوا يأكلون من عمل أيديهم، إلا أن الله تعالى ضرب المثل بنبي الله داود لأنه كان ملكا نبيا، والملوك غالبا يستغنون بخدمهم وغلمانهم عن الكسب والتعب، فكل شيء طوع أمرهم ورهن إشارتهم، لكن نبي الله داود عليه السلام رغم ذلك كان يكتسب رزقه بيده، فيأكل من عرق جبينه وكد يمينه. ومن الأسباب المعينة على الرزق الحلال التقوى. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك صلة الأرحام تزيد في الأعمار ويبارك الله تعالى بها الأرزاق. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزيد الله له في رزقه وينسئ له في أجله فليصل رحمه. والدعاء مع هذه الأسباب من أنفع الأدوات لجلب الرزق. جاء في الحديث القدسي: عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم.